الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين وبأسانيدكم المتصلة إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال في الأدب المفرد: باب الشوم في الفرس. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشوم في الدار والمرأة والفرس. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان الشوم في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن. هذا الحقيقة من يعني انظروا كيف البخاري رحمه الله يعني إمام. لاحظوا اللفظ الأول قال: الشوم في الدار، أليس كذلك؟ والفرس والمرأة والفرس. الثاني قال: إن كان الشوم. الصحيح هو ما ساقه المصنف هكذا، أن الأحاديث إذا تتبعتها وجدت فيها هذان الوجهان، وجدت هذين الوجهين. إن كان وجدت الشؤم كل الثنتين، والصحيح أن هذا له وجه وهذا له وجه. إن كان يعني إن كان الشؤم في شيء فيه يعني في ذاته ففي هذه الثلاثة، وعلى هذا لا يكون فيه شؤم، على هذا الوجه لا يكون فيه شؤم. والوجه الثاني: الشؤم في ثلاثة، الذي هو خبر أنها فعلا فيها شؤم، والمراد بها ما لا يلائم طبع الإنسان. هذا يحصل أن المرأة ما تلائم الإنسان، والدابة كذلك ما تلائمه، إلى شافت وجه الرجال يعني استثارت. هذا معروف في الدواب. وهكذا في البيت، البيت هذا من يوم سكنه وها البيت مرة مخرخرة السقوف، ومرة الأرض يعني، ومرة جدرانها، ومرة حالة حالة، فهذا ما لامته، هذا يحصل. هذا الصحيح من قولي العلماء أن هذا له وجه وهذا له وجه، والرواية محفوظة بهذا وهذا، وهذا من سيشوفه كيف المصنف رحمه الله ذكر هذا وهذا. نعم، أحسن الله لك. ما نريد أن نعلق كثيرا يعني، لأن سنحذف بعض التعليقات إلا من ضرورة. نعم. قال: حدثنا عبيد الله بن سعيد يعني أبا قدامة قال حدثنا بشر بن عمر الزهراني قال حدثنا عكرمة بن عمار عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله، أنس بن مالك رضي الله أنه قال، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رجل يا رسول الله، إنا كنا في دار كثر فيها عددنا وكثر فيها أموالنا، فتحولنا إلى دار أخرى فقل فيها عددنا وقلت فيها أموالنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوها أو دعوها ويد ممن هو. الظاهر تصحيف ذا، ردوها، عندكم ردوها؟ ايه عندي ردها بعد انا، بس الظاهر ان الصواب ذروها. اي الصواب انه ذروها، ذروها. نعم، ذروها او دعوها، هذا يعني شك بين اللفظين، والمعنى متقارب. والمراد هنا في قوله او دعوها وهي ذميمة، يعني هذه ما لامته، كادت انفسهم تتعلق بان هذا فيه شؤم في ذاته البيت ذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتركوه كذا، يا الدجال اتركوه، حتى إن شاء الله العافية ما يزداد الاعتقاد عندهم ويتأصل في أن فعلا هذا البيت هو في ذاته شؤم. قال لهم: اخرجوا منه، ايش تبون به؟ مثل العوام الحين، لا شيء الحين، بعض الشيبان إذا قال هالشيء ذا غثى وغربل، قال قلعته ابن حلال فكه، صح؟ هذا الحقيقة هذا من يعني حسن الفقه ومن الحكمة، شيء ما لامك اتركه، دعه وجاوزه إلى ما تستطيع. نعم، صلى الله عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذروها أو دعوها ويذميمة. قال أبو عبد الله في إسناد نظر، الظاهر أنه يريد يعني في يعني خصوص هذا الإسناد، لقد روي من غير هذا الوجه، والله أعلم. نعم، على كل حال على فرض ثبوته هذا توجيهه. نعم. باب العطاس. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس فحمد الله، فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته، وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فليرده ما استطاع، فإذا قال ها ضحك من الشيطان. باب ما يقول إذا عطس. قال حدثنا موسى عن أبي عوانة عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا عطس أحدكم فقال: الحمد لله، قال الملك: رب العالمين. فإذا قال رب العالمين قال الملك: يرحمك الله. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا عطس فليقل: الحمد لله. فإذا قال فليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله. فإذا قال له: يرحمك الله، فليقل: يهديك الله.

قال إنه حمد الله وسكت. باب إذا لم يحمد الله لا يشمت. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان التيمي قال سمعت أنسا يقول عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر فقال شمت هذا ولم تشمتني؟ قال إن هذا حمد الله ولم تحمد. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا ربعي بن إبراهيم هو أخو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال جلس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما أشرب من الآخر فعطس الشريف منهما فلم يحمد الله ولم يشمته وعطس الآخر فحمد الله فشمته النبي صلى الله عليه وسلم فقال الشريف عطست عندك ولم تشمتني وعطس هذا الآخر فشمته فقال إن هذا ذكر الله فذكرته وأنت نسيت الله فنسيتك. باب كيف يبدأ العطس. قال حدثنا إسماعيل عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رضي الله عنهما أنه كان إذا عطس فقيل له يرحمك الله قال يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا ولكم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عطاء عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله قال رضي الله عنه أنه قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله رب العالمين وليقل من يرد ويرحمك الله ويقل هو يغفر الله لي ولكم. حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا عكرمة قال حدثنا إياس بن سلمة قال حدثنا إياس بن سلمة عن أبيه قال عطس أنه قال عطس رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يرحمك الله ثم عطس أخرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مسقوم. باب من قال يرحمك إن كنت حمدت الله. حدثنا عارم قال حدثنا عمرة بن زادان قال حدثني مكحول الأزدي قال أنه قال كنت إلى جنب ابن عمر رضي الله عنهما فعطس رجل من ناحية المسجد فقال ابن عمر يرحمك الله إن كنت حمدت الله. باب لا يقول آب. حدثنا محمد بن سلام قال حتى أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن أبي نجيح المجاهد أنه سمعه يقول عطس ابن لعبد الله بن عمر إما أبو بكر وإما عمر فقال آب فقال ابن عمر وما آب إن آب اسم شيطان من الشياطين جعلها بين العطسة والحمد. وهكذا قول بعض الناس لابنه إذا عطس يقول صحة هذا من فعل النصارى ليس من فعل المسلمين. نعم. صمري. باب إذا عطس مرارا. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني إياس بن سلمة عن قال حدثني أبي أنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل فقال يرحمك الله ثم عطس أخرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مسكوم. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن المقوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال شمته واحدة واثنتين وثلاثة فما كان بعد هذا فهو زكام. باب إذا عطس اليهودي. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حكيم بن الديلمي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله فكان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. حدثنا أبو حفص بن علي ابن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني حكيم بن الديلم قال حدثني أبو بردة عن أبيه فذكره مثلا. هذا قوله هنا في هذا الحديث في قوله كان اليهود يتعاطسون قال كانوا يقولون يعني أو يتعاطسون رجاء أن يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم يرحمكم الله فكان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم عدل عن الرحمة إلى الهداية. لماذا؟ لأن الرحمة أخص هي خاصة بالمؤمنين أليس كذلك؟ كان بالمؤمنين رحيما وسيأتي يعني أثر لحذيفة في تفسير هذا الرحمة للمؤمنين ولذلك عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرحمة لكونها أخص إلى العام وهي أهديكم الله يصلح بالكم. نعم. صلى الله عليكم. باب تشميت الرجل المرأة. قال حدثنا فروة وأحمد بن إسكاب قال حدثنا القاسم بن مالك المزني عن عاصم بن كليب عن أبي بردة أنه قال دخلت على أبي موسى رضي الله عنه وهو في بيت ابنته أم الفضل بن العباس فعطست فلم يشمتني وعطست فشمتها فأخبرت أمي فلما ناتها وقعت به وقالت عطس ابني فلم تشمته وعطست فشمتها فقال لا إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمته وإن لم يحمد الله فلا تشمته وإن بكي عطس فلم يحمد الله فلم يشمته وعطست فحمدت الله فشمتها فقالت أحسن. باب التثاؤب. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تثاب أحدكم فليكظم ما استطاع. باب من يقول لبيك عند الجواب. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس عن معاذ رضي الله عنهما قال أنه قال أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ قلت لبيك وسعديك ثم قال مثله ثلاثا هل تدري ما حق الله على العباد قلت لا قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم ساعة فقال يا معاذ قلت لبيك وسعديك قال هل تدري ما حق العباد على الله عز وجل إذا فعلوا ذلك ألا يعذبهم. باب قيام الرجل لأخيه. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب وكان قائد كعب من بنيه من حين عمي قال سمعت أنه قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غزوة تبوك فتاب الله عليه وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر فتلقاني الناس فوجا فوجا يهنوني بالتوبة يهنئوني بالتوبة يقولون لتهنيك توبة الله عليك حتى دخلت المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم حوله الناس فقام إلي طلحة بن عبيد الله ورويل حتى صافحني وهناني والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره لا أنساها لطلحة. حدثنا محمد بن عرارة قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي ومات بن سالم بن حنيف عن أبي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا نزلوا على حكم سعد بن معاذ فأرسل إليه فجاء على حمار فلما بلغ قريبا من المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم ايتوا خيركم او سيدكم فقال يا سعد ان هؤلاء نزلوا على حكمك فقال سعد احكم فيهم ان تقتل مقاتلتهم وتسفن ذريتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم حكمت بحكم الله او قال حكمت بحكم الملك. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن انس رضي الله عنه انه قال ما كان شخص احب اليهم رؤيه من النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا اذا راوه لم يقوموا اليه لما يعلمون من كراهيته لذلك. حدثنا محمد بن الحكم قال اخبرنا النضر عن قال حدثنا اسرائيل قال اخبرنا ميسره بن حبيب قال اخبرني منهال بن عمرو قال حدثتني عائشه بنت طلحه عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها انها قالت ما رايت احدا من الناس كان اشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم كلاما ولا حديثا ولا جلسه من فاطمه قالت وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا راها قد اقبلت رحب بها ثم قام اليها فقبلها ثم اخذ بيدها فجاء بها حتى يجلسها في مكانه وكانت اذا اتاها النبي صلى الله عليه وسلم رحبت به ثم قامت اليه فقبلت وأنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم رضي الذي قبض فيه فرحب وقبلها وأسر إليها فبكت ثم أسر إليها فضحكت فقلت للنساء إن كنت لا أرى أن لهذه المرأة فضلا على النساء فإذا هي من النساء بينما هي تبكي إذا هي تضحك فسألتها ما قال لك قالت إني إذا لبذرة. بذرة يعني لما تمسك السر أو لما يمسك السر. نعم أحسن الله يكون. قالت إني إذا لبذرة فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أسر إلي فقال إني ميت فبكيت ثم أسر إلي فقال إنك أول أهلي بي لحقا فسررت بذلك وأعجبني. باب قيام الرجل للرجل القاعد. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال أنه قال اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم وصلينا وراه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيرا فالتفت إلينا فرانا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا فلما سلم قال إن كدتم لتفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا ائتموا بأئمتكم إن صلوا إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. باب إذا تثاب فليضع يده على فيه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا سهيل عن ابن أبي سعيد عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تثاب أحدكم فليضع يده بفيه فإن الشيطان يدخل فيه. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن هلال بن يساف عن عطاء عن ابن عباس قال رضي الله عنهما أنه قال إذا تثاب فليضع يده على فيه فإنما هو من الشيطان. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر المفضل قال حدثنا سهيل قال سمعت ابن لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث أبي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تتابى أحدكم فليمسك على فيه فإن الشيطان يدخله. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني سهيل قال حدثني عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تتابى أحدكم فليمسك بيده فمه فإن الشيطان يدخله. باب: هل يفني أحد الرأس غيره؟ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام رضي الله عنها، على أم حرام بنية ملحان رضي الله عنها، فتطعمه، وكانت تحت عبادة بن صامد، فأطعمته وجعلت تفني رأسه، فنام ثم استيقظ يضحك. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا المغيرة بن سلمة قال أبو هشام المخزومي وكان ثقة قال حدثنا الصعق بن حزن أو الصعيق بن حزن. الصعيق هذا هو الأجود، يعني يقال كذلك بالسكون، يعني صاحب الإكمال بن ماكولة، وأدق الناس في الضبوط، لأنه كان اختصاصه طول حياته في هذا، لهذا رحمه الله يعني اختص بهذا اختصاص الحقيقة، يعني أمة، اختصاص أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا الصعيق بن حزن قال حدثني القاسم بن مطيب عن الحسن عن قيس بن عاصم السعدي رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هذا سيد أهل الوابار. فقال: يا رسول الله، ما المال الذي ليس علي فيه تبعة من طالب ولا من ضيف؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عم المال 40 والأكثر 60، وويل لأصحاب المئين إلا من أعطى الكريمة ومنح الغزيرة ونحر السمينة فأكل وأطعم القانع والمعتر. قلت: يا رسول الله، ما أكرم هذه الأخلاق لا يحل بواد أنا فيه من كثرة نعمي. فقال: كيف تصنع بالعطية؟ قلت: أعطي البكر وأعطي البكر اللي هي البعير الصغير. قال: قلت: أعطي البكر وأعطي الناب. قال: كيف تصنع في المنيحة؟ قال: إني لا أمنح الناقة. قال: كيف تصنع في الطروقة؟ قال: يغدو الناس بحبالهم، ولا يزع رجل من جمل يختطمه فيمسكه ما بدلا حتى يكون هو يرده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمالك أحب إليك أم مال مواليك؟ قلت: ما يمسكها ما بدله حتى يكون هو يرده. نعم. قال: فمالك؟ نعم. صلى الله عليكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمالك أحب إليك أم مال مواليك؟ قلت: مالي. مواليك يعني ورثتك. الورثة. وإني خفت الموالي يعني العصبة والورثة، هم الموالي لهم العبيد، العبيد ما يرثون. نعم. قلت: مالي. قال: فإنما لك من مالك ما أكلت فأفنيت وأعطيت فأمضيت، وسائره لمواليك. فقلت: لا جرم لئن رجعت له قلن عددا. فلما حضره الموت جمع بني فقال: يا بني، خذوا عني فإنكم لن تأخذوا عن أحد هو أنصح لكم مني. صلى الله عليكم. فإنكم لن تأخذوا عن أحد هو أنصح لكم مني. لا تنوحوا علي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينح علي، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن النياحة، وكفنوني في ثياب التي كنت أصلي فيها، وسودوا أكابركم، فإنكم إذا سودتم أكابركم لم يزل لأبيكم فيكم خليفة، وإذا سودتم أصاغركم فها أكابركم على الناس، وزهدوا فيكم وأصلحوا عيشكم، فإن فيه غنى عن طلب الناس، وإياكم المسألة، فإنها آخر كسب المرء، وإذا دفنتموني فسووا علي قبري، فإنه كان يكون شيء بيني وبين هذا الحي من بكر بن وائل خماشات، فلا آمن سفيا أن يأتي أمرا يدخل عليكم عيبا في دينكم. قال علي: فذكرت أبا النعمان محمد بن الفضل فقال: عندي هنا قال: وإياكم المسألة فإنها آخر كسب المرء. أنا عندي آخر، والحقيقة اللي عندي هي يعني أرض المسألة، يقصد أنها أقلها. قال: إن الآخرة قد زنى، حديث آخر يعني الأبعد الأدنى. نعم. أحسن الله لي. قال علي: فذكرت أبا النعمان محمد بن الفضل اللي هو عارم هذا رحمه الله الحافظ. نعم. فقال: أتيت الصعيق بن حزن في هذا الحديث حدثنا عن الحسن، فقيل له: عن الحسن؟ قال: لا. يونس بن عبيد عن الحسن؟ قيل له: سمعته من يونس؟ قال: لا. حدثني القاسم بن طيب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن قيس، فقلت لأبي النعمان: فلم تحمله؟ فلم تحمله؟ قال: لا، ضيعنا. ما ضبطه، يقول: ما ضبطته، نسيته. نعم. لكن انظروا تدقيقهم رحمهم الله، يعني في من سمع يشوه، يعني يتسمحون في مثل هذا، يعني قد يطرح الإنسان راويين وهم ثقات، أو يعني يتوسعون في هذا مدام أصل الخبر محفوظ. نعم. السلام عليكم. قال باب تحريك الرأس وعض الشفتين عند التعجب. حدثنا موسى قال حدثنا وائب قال حدثنا أيوب عن أبي العالية قال سألت عبد الله بن الصامت قال سألت خليلي أبا ذر رضي الله عنه فقال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء فحرك رأسه وعض على شفتيه فقلت بأبي أنت وأمي آذيت؟ فقال لا، ولكنك تدرك أمراء أو أئمة يؤخرون الصلاة لوقتها. لوقتها يعني يجعلونها في آخر الوقت، مو بيخرجونها عن وقتها. هذا ما حفظ من أحد من أئمة المسلمين الخلفاء أنه يصلي الصلوات خارج الوقت، هذا ما حفظ بحمد الله. يعني دلت عليه رواية من أبي شيبة قال يؤخرونها شرق الموتى، يعني آخر رمق من الميت، هذا معنى شرق الموتى يعني آخر وقتها، لأن هذا في التساهل. نعم. قلت فما تأمرني؟ قال صلي الصلاة لوقتها، فإن أدركت معا فصليه، ولا تقول أن صليت فلا أصلي. باب ضرب الرجل يده على فخذه عند التعجب أو الشيء. حدثنا يحيى بن مكين قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن علي بن حسين أن حسين بن علي حدثه عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تصلون؟ فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا عند الله، فإذا شاء يبعثنا بعثنا. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرجع إلي شيئا. يرجع أحسن الله، ولم يرجع إلي شيئا. ثم سمعته وهو مدبر يضرب فاخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن العمش عن أبي رزين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رأيته يضرب جبهته بيده ويقول يا أهل العراق يتزعمون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيكون لكم المهنأ وعلي الماتم؟ أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في نعله الأخرى حتى يصلحا. لما اتهموا في رواية بعض الأحاديث، يعني حديث معروف مثل حديث الكلب إذا ولغوا، لما اتهموا راح جاب لهم أغرب من هذا وهو انقطع شسع أحدكم، يعني رضي الله عنه. نعم. أحسن الله عليكم. باب إذا ضرب الرجل فخذ أخيه ولم يرد به سوءا. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب بن تميمة عن بالعالية البراء قال مر بي عبد الله بن الصامت فألقيت له كرسيا فجلس، فقلت له إن ابن أبي زياد قد أخر الصلاة فما تأمر؟ فضرب فخذه ضربة أحسابه. قال ابن زياد، ها عندك من أبي؟ ابن أبي زياد. أي يكون عبيد الله بن زياد، هو ابن زياد ما فيه أبي هذه. طيب نعم. صلى الله عليه قد أخر الصلاة فما تأمر؟ فضرب. نعم. قال فضرب فخذي ضربة أحسبه. قال حتى أثر فيها، ثم قال سألت أبا ذر كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذاك. فقال صلي صلاة لوقتها، فإن أدركت معه فصلي، ولا تقل قد صليت فلا أصلي. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في راط من أصحابه قبل ابن صياد حتى وجدوه يلعب مع الغلمان في أطوم بني مغالة. وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ظهره بيده، ثم قال تشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه فقال أشهد أنك رسول الأمين. قال ابن صياد فتشهد أني رسول الله؟ فرصه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشاهد، هذا الشاهد في التبويب، فرضه النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليكم. بالصاد أو بالضاد؟ الضاد. رضه. أحسن الله عليكم. قال فرضه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال آمنت بالله وبرسوله. ثم قال لابن صياد ماذا ترى؟ قال فقال ابن صياد يتيني صادق وكاذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل لي طعنك الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني خبأت لك خبيئا. قال هو الدخول. قال اخسأ فلم تعد قدرك. قال عمر يا رسول الله أتأذن لي في أن أضرب عنقه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكه لا تسلط علي، وإن لم يكه فلا خير لك في قتله. قال سالم فسمعت عبد الله بن عمر يقول انطلق بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبي بن كعب الأنصاري يوما إلى النخل التي فيها ابن صياد، حتى إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم طبق النبي صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل وهو يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه، وابن صياد مضطجع على فراشه في قطيفة له فيها زمزمة. فرأت أم ابن صياد فرأت أم ابن أبي

على كل هذا الحديث يعني الذي فيه تقبيل الرجل يعني إسناده فيه نظر، لكن على كل حال حتى لو صح يعني قد يعني يتجوز فيه بالنسبة للأب والعم ونحو ذلك، يعني لكن التوسع فيه هذا محل نظر. صلى نعم. يعني صار الآن يؤتى إلى ناس يعني ناس جاهل لكع بن لكع جاهل بن جاهل ويمد يده ولا رجله والناس الناس يقبلون رجله عام لا علم ولا صلاح ولا دين ولا شيء، يعني عبودية للخلق. صلى الله مستعان. صلى الله. قال عن جدي أن جد الزارع ابن عمرو شيخ هو الوازع أو الزارع؟ نعم جده الوازع الوازع ابن عامر. نعم الوازع أو الزارع؟ الوازع عندنا الشيخ الوازع ابن عامر. نعم الشيخ ذكر في الحاشية قال وقع في النسخة الوازع وهو خطأ وصوابه الزارع. أي وحتى عندي هنا قالوا في نصب الراية الزارع من وفد عبد القيس، لكن ما نكتفي بهذا لازم. نعم. أن جد الزارع بن عامر رضي الله عنه قال قدمنا فقيل ذاك رسول الله فأخذنا بيديه ورجليه فنقبلهما. حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا سفيان بن حبيب قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو عن ذكوان عن صهيب رضي الله عنه أنه قال رأيت عليا يقبل يد العباس ورجليه. باب قيام الرجل للرجل تعظيما. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة هذا يعني هذا قال رأيت عليا يقبل يد العباس ورجليه. أنا سفيان هذا بن حبيب له عن شعبة مناكير وإن كان صدوق هو، لكن له صح خصوص روايته عن شعبة فيها نظر، لكن على كل حال الأب والعم يعني قد يتجوز فيها. نعم. باب قيام الرجل للرجل تعظيما. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة وحدثنا حجاج قال حدثنا حماد قال حدثنا حبيب بن الشهيد قال سمعت أبا مجلز يقول إن معاوية خرج وعبد الله بن عامر وعبد الله بن الزبير قعود، فقام ابن عامر وقعد ابن الزبير وكان أرزانهما. قال معاوية قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يمثل له عباد الله قياما فليتبوأ بيتا من النار. باب بدء السلام. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خلق الله آدم صلى الله عليه وسلم على صورته وطوله 60 ذراعا، ثم قال ذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك به فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوا ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورته فلم يزل ينقص الخلق حتى الآن. باب إفشاء السلام. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال عن قنان أو قنان بن عبد الله عن قنان بن عبد الله النهمي عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفشوا السلام تسلموا. حدثنا محمد عبد الله قال حدثنا ابن أبي حازم والقعنبي قال حدثنا ابن أبي حازم والقعنبي ابن أبي حازم والقعنبي. نعم. عن عبد العزيز عن العلاء عن أبي العلاء يعني عبد الرحمن القعنبي شيخ الشيخ شيخ البخاري أو شيخ البخاري محمد بن عبيد الله قال حدثنا ابن أبي حازم. محمد بن عبيد الله هو شيخ البخاري. صلى الله عليه. قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا ابن أبي حازم القعنبي عن عبد العزيز عن علاء يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على ما تحابون به؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أفشوا السلام بينكم. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان عن عطاء بن سيب عن أبي عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخلوا الجنان. على هذا محمد بن عبيد الله والقعنبي الشيخان يرويان كلاهما عن عبد العزيز بن أبي حازم، وعن ابن أبي حازم يروي عن العلاء. الآن انتظم الإسناد. نعم. صلى الله عليه. قال باب من بدأ بالسلام. قال حدثنا أبو نعيم قال عن سعيد بن عبيد عن بشير بن يسار قال ما كان أحد يبدأ أو يبدر ابن عمر بالسلام.

باب من خرج يسلم ويسلم عليه. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله عن أبي ابن أبي طلحة أن الطفيل بن أبي بن كعب أخبره أنه كان يأتي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيغدو معه إلى السوق. قال فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله بن عمر على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا يسلم عليه. قال الطفيل فتيت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق فقلت ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس بمجالس السوق فاجلس بها هنا نتحدث. وقال لي عبد الله يا أبا بطن وكان الطفيل ذا بطن إنما نغدو من أجل السلام نسلم على من لقينا. باب التسليم إذا جاء المجلس. قال حدثنا أبو عاصم قال عن ابن عجلان عن سعيد المقبولي عن أبي هريرة صلى الله عليه وسلم سنت نعم عجلان. قال حدثنا أبو عاصم قال عن ابن عجلان عن سعيد المقبولي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المجلس فليسلم فإن رجع فليسلم فإن الأخرى ليست بأحق من الأولى. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا صفوان بن عيسى عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. باب التسليم إذا قام من المجلس. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني محمد بن عجلان قال أخبرني سعيد عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا جاء رجل المجلس فليسلم فإن جلس ثم بدا له أن يقوم قبل أن يتفرق المجلس فليسلم فإن الأولى ليست فيها حقا من الأخرى. باب حق من سلم إذا قام. قال حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا رمح بن عبادة قال حدثنا بسطام أو بسطام بسطام ولا بسطام قال سمعت يصرف ويمنع من الصرف نعم. قال سمعت معاوية بن قرة قال قال لي أبي يا بني إن كنت في مجلس تر خيره فعجلت بك حاجة فقل سلام عليكم فإنك تشركهم فيما أصابوا في ذلك المجلس وما من قوم يجلسون مجلسا فيتفرقون عنه لم يذكر الله إلا كأنما تفرقوا عن جفة حمار. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية عن أبي مريم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمعه يقول من لقي أخاه فليسلم عليه فإن حالت بينهما شجرة أو حائط ثم لقيه فليسلم عليه. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا الضحاك بن براس أبو الحسن عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكونون فتستقبلهم شجرة فتنطلق طائفة منهم عن يمينها وطائفة عن شمالها فإذا التقوا سلم بعضهم على بعض. باب من دهن يده للمصافحة. قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا عبد الله بن وهب المصري المصري قال عن قريش البصري هو ابن حيان عن ثابت البناني أن أنس رضي الله عنه كان إذا أصبح دهن يده بدهن طيب بدهن طيب لمصافحة إخوانه. هذا شو كيف الأدب العظيم من الصحابة رضي الله عنهم الواحد يدهن يده حتى إذا صافح إخوانه يكون طيب. بعض إخوانه يتنخم إذا يبي يمينه ثم شوفوا كيف الفرق سبحانه رضي الله عنه نعم. صلى الله عليه. باب التسليم بالمعرفة وغيره بالمعرفة وغيرها. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي خير عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفته وإن لم تعرف. قال باب حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عبد الرحمن عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الأفنية والصعودات أن يجلس فيها فقال المسلمون لا نستطيعه لا نطيقه. قال أما لا فأعطوا حقها. قال وما حقها الله؟ قال غض البصر وإرشاد للسبيل وتشميت العاطس إذا حمد الله ورد التحية. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا غير قال حدثنا كنانة مولى صفية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أبخل الناس من بخل بالسلام مغبون من لم يرده وإن حالت بينك وبين أخيك شجرة فإن استطعت أن تبدأ بالسلام لا يبدأك فافعل. قال حدثنا عمرو بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث عن حسين عن عمرو بن شعيب عن سالم مولى عبد الله بن عمرو قال وكان ابن عمرو إذا سلم عليه فرد زاد فأتيته وهو جالس فقلت السلام عليكم فقال السلام عليكم ورحمة الله ثم أتيته مرة أخرى فقلت السلام عليكم ورحمة الله فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم أتيته مرة أخرى فقلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطيب صلواته وطيب صلواته. باب لا يسلم على فاسق. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا بكر بن مضان قال ابن مضر قال حدثنا عبيد الله بن زهر عن حبان بن أبي جبلة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال لا تسلموا على شراب الخمر. قال حدثنا محمد بن محبوب ومعلى وعارم قالوا على كل حال كان هذا في يعني في حال شربهم أو قريب من شربهم. كل الذي ينبغي مثل هؤلاء يدعى لهم بالخير نعم وينصحون ويوجهون نعم. صلى الله عليه. قالوا حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن الحسن قال ليس بأنه قال ليس بينك وبين الفاسق حرمة. حدثنا إبراهيم المنذري قال حدثني معن بن عيسى قال حدثني أبو رزيق أنه سمع علي بن عبد الله يكره الأسبرنج عندي الأشترنج واللي أنت قرأتها أحسن هذه يعني هذا الفرس هذا اللي في لعبة الشطرنج هذا اسمها نعم. لا الأصل ما قرأه بالسين أي الأصل عند العرب يمكننا معرب على كل حال نعم. ويقول لا تسلموا على من لعب بها وهي من الميسر. باب من ترك السلام على المتخلق وأصحاب المعاصي. حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثني القاسم بن الحكم العراني قال أخبرني سعيد بن عبيد الطيق عن علي بن ربيعة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم فيهم رجل متخلق بخلوق فنظر إليهم وسلم عليهم وأعرض عن الرجل فقال الرجل أعرضت عني قال بينيك جمرة. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السامي عن أبي عن جده رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده خاتم من ذهب فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه فلما رأى الرجل كراهيته ذهب فألقى الخاتم وأخذ خاتما من حديد فلبسه وأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا شر هذا حلية أهل النار فرجع فطرح ولبس خاتما من ورق فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كل حديث لبس الخاتم النهي عن لبس خاتم الذهب كلها فيها مقال. وحديث هذا حديث سهل بن سعد الذي في الصحيح التمس خاتم ولا خاتما من حديث هذا أصح منها. وعلى كل حال يعني حكى الإمام أحمد رحمه الله كما نقل عنه الأثرم أن الصحابة رضي الله عنهم هم أنفسهم اختلفوا في لبسه. لكن على كل حال يعني مثل ما قلت لكم من المنع يعني ليس بقوي حديثه نعم. أحسن الله عليكم. نعم. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن عمرو حديث هذا قالوا في يده خاتم عندكم من ذهب الأول من ذهب الأول طيب خاتم نعم فألقى الخاتم وأخذ خاتما من حديد فلبسه وأتى نعم. أحسن الله عليكم. أما خاتم الذهب محل إجماع نعم. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن عمرو هو ابن الحارث عن بكر بن سوادة عن أبي النجيب عن أبي سعيد رضي الله عنه قال أنه قال أقبل رجل من البحرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فلم يرده وفي يده خاتم من ذهب وعليه جبة حرير فانطلق الرجل محزونا فشكى إلى امرأته فقالت لعل برسول الله صلى الله عليه وسلم جبتك وخاتمك فألقيهما ثم عدت فعل فرد السلام فقال جئتك أنفا فأعرضت عني قال كان في يدك جمر من نار فقال لقد جئت إذا بجمر كثير قال إنما جئت به ليس بأجزاء عنا من حجارات حرة ولكنه متاع الحياة الدنيا قال فبماذا تختم به قال بحلقة من وريق أو صفر أو حديد. حتى هذا حديث الجواز كلها هذه فيها نظر دي فيها نظر كلها لكن أصح شيء في هذا الباب حديث هذا البخاري حديث الصحيحين هذا التمس ولو خاتم من حديث التزويج نعم. باب التسليم على الأمير قال حدثنا عبد الغفار بن داود قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن قال عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز سأل أبا بكر بن سليمان بن أبي حثمة لما كان أبو بكر يكتب من أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كان عمر يكتب بعده من عمر بن الخطاب خليفة أبي بكر من أول من كتب أمير المؤمنين فقال حدثتني جدتي الشفاء وكانت من المهاجرات الأول وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا هو دخل السوق دخل عليها قالت كتب عمر بن الخطاب إلى عامل العراقين أن يبعث إلي الكوفة والبصرة أن يبعث إلي برجلين جلدين نبيلين يسألهما عن العراق وأهله فبعث إليه صاحب العراقين بلبيد بن ربيعة وعدي بن حاتم فقدم المدينة فأناخ راحلتيهما بفناء المسجد أو بفناء المسجد، ثم دخل المسجد فوجد عمرو بن العاص فقال له: يا عمرو استأذن لنا على أمير المؤمنين عمر. فوثب عمرو فدخل على عمر رضي الله عنهما فقال: السلام عليك أمير المؤمنين. فقال له عمر: ما بدلك في هذا الاسم يا ابن العاص لتخرجن مما قلت؟ قال: نعم. قدم لبيد بن ربيعة وعلي بن حاتم فقال لي: استأذن لنا على أمير المؤمنين. فقلت: أنتما والله أصبتم اسمه، وإنه الأمير ونحن المؤمنون. فجرى الكتاب من ذلك اليوم. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا العيب عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله قال أنه قال: قدم معاوية حاجا حجة الأولى وهو خليفة، فدخل عليه عثمان بن حنيف الأنصاري رضي الله عنه فقال: السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله. فأنكر أهل الشام وقالوا: من هذا المنافق الذي يقصر تحية أمير المؤمنين؟ فبرك عثمان على ركبتيه ثم قال: يا أمير المؤمنين، إن هؤلاء ينكروا علي أمرا أنت أعلم به منهم، فوالله لقد حييت بها أبا بكر وعمر وعثمان فما أنكروا منهم أحد. فقال معاوية: لمن تكلم من أهل الشام على رسلكم؟ فإنه قد كان بعض ما يقول، ولكن أهل الشام لما حدثت هذه الفتن قالوا: لا تقصر عندنا تحية خليفتنا، فإني خالكم يا أهل المدينة تقولون لعامل الصدقة أيها الأمير. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: دخلت على الحجاج فما سلمت عليه. حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن سماك بن سلمة الضبي عن تميم بن حدلم قال: إني لا أذكر أول أنه قال: إني لا أذكر أول من سلم عليه بالإمرة بالكوفة. خرج المغيرة بن شعبة من باب الرحبة ففجاءه رجل من كندة زعم أنه أبو قرة الكندي فسلم عليه فقال: السلام عليك أيها الأمير رحمة الله. السلام عليكم. فكرهه فقال: السلام عليكم أيها الأمير رحمة الله. السلام عليكم. هل أنا إلا منهم أم لا؟ قال سماك ثم أقر بها بعد. حدثنا محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا حيوة بن شريح قال: حدثني زياد بن عبيد بطن من حمير قال: زياد بن عبيد بطن من حمير. وش اللي بطن من حمير؟ قبيلته. ها؟ قبيلته عندكم الرعيني، هو في نسخة القبضي وفي نسخة الرعيني. القبض بطن من الرعين، والرعين بطن من حمير. نعم، اللي عندك فيه سقط الكلمة. نعم، أحسن الله عليك. قال بطن من حمير قال: دخلنا على رويفع وكان أميرا على أنطابلس، فجاء رجل فسلم عليه ونحن عنده فقال: السلام عليك أيها الأمير. فقال له رويفع: لا، هنا فيه إقحام عندك. فجاء رجل فسلم عليه، كلمة فقال السلام على الأمير، ها؟ فسلم عليه. لا، نحن عنده هذه قوس عليه، هذه فقال السلام على الأمير هذا غلط. بعدها وعن عبدتا هذا تصحيح صواب، ونحن عنده فقال السلام عليك أيها الأمير، العبارة هكذا: فجاء رجل فسلم عليه ونحن عنده فقال السلام عليك أيها الأمير. هكذا عندنا. أنا عندي: فجاء رجل فسلم عليه فقال السلام على الأمير، وعن عبدتا فقال السلام عليك أيها الأمير. نعم، قال: فجاء رجل فسلم عليه ونحن عنده فقال السلام عليك أيها الأمير. فقال له رويفع: سلمت علينا لرد عليك السلام، ولكن إنما سلمت على مسلمة ابن مخلد. نعم، على مسلمة ابن مخلد. وكان الظاهر من كتب الستة كلها مخلد إلا ذا، الظاهر هو واحد ثاني فقط. ها؟ طيب، صحابي هذا مسلم صحابي رضي الله عنه. نعم، وكان مسلمة على مصر، اذهب إليه فليرد عليك السلام. قال زياد: وكنا إذا جئنا فسلمناه في المجلس قلنا السلام عليكم. باب التسليم على النائم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا سليمان بن المغيرة قال: حدثنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن المقداد بن الأسود قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. باب حياك الله. حدثنا عمرو بن عباس قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن ابيه عن الشعبي ان عمر رضي الله عنه قال لعدي بن حاتم رضي الله عنه: حياك الله من معرفه. معرفه يعني رجل معروف بالخير. نعم. باب مرحبا. قال: حدثنا ابو نعيم قال: حدثنا زكريا عن فراس عن عامر عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت: اقبلت فاطمه تمشي كان مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مرحبا بابنتي، ثم أدتها عن يمينه وعن شماله. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن هاني بن هاني عن علي رضي الله عنه أنه قال استأذن عمار على النبي صلى الله عليه وسلم فعرف صوته فقال مرحبا بالطيب المطيب. باب فرد السلام. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني حيوة عن عقبة بن مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم في ظل شجرة بين مكة والمدينة إذ جاء الأعرابي من أجلف الناس وأشده فقال السلام عليكم، فقالوا وعليكم السلام. حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا أبو عوانة عن أبي جمرة قال رضي الله عن أبي جمرة رحمه الله أنه قال سمعت ابن عباس إذا يسلم عليه يقول عليك ورحمة الله. قال أبو عبد الله وقالت قيلة قال رجل السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام ورحمة الله. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم حين فرغ من صلاته فكنت أول من حيه بتحية الإسلام فقال وعليك ورحمة الله ممن أنت، قلت من غفار. حدثنا عبد الله قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب أنه قال قال أبو سلمة أن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة هذا جبريل وهو يقرأ عليك السلام. قالت فقلت عليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى ما لا أرى، تريد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا مطر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا بسطام وبسطام قال سمعت معاوية بن قرتاية قال لأبي يا بني إذا مر بك رجل فقال السلام عليكم فلا تقل عليك فكأنك تخص بذلك وحده، فإنه ليس وحده ولكن قل السلام عليكم. باب من لم يرد السلام. حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت قال قلت لأبي ذر مررت بعبد الرحمن بن أم الحاكم فسلمت فما رد علي شيئا، فقال يا ابن أخي ما رد عليه لأن كان فيه صلف وزعارة هذا الأمراء. نعم. فقال يا ابن أخي ما يكون عليك من ذلك، رد عليك من هو خير منه ملك عن يمينه. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وابن عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال إن السلام اسم من أسماء الله وضعه الله في الأرض فأبشروا بينكم، إن الرجل إذا سلم على القوم فردوا عليه كانت عليهم فضل درجة لأنه ذكرهم بالسلام، وإن لم يرد عليه رد عليه من هو خير منه وأطيب. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن الحسن أنه قال التسليم تطوع والرد فريضة. أحسنت. نقف على باب من بخل بالسلام.